فمن الشروط اولا ان يكون الانسان عالما بان هذا منكر، يعني انه قد انكره الشرع، فلا يجوز ان يحكم بالذوق او بالعاطفه او ما اشبه ذلك، لان المرجع في هذا الى الشرع، فلا بد ان تعلم ان هذا مما انكره الشرع. فمثلا اول ما ظهرت تكبيرات الصوت في المساجد انكرها بعض الناس وقال لا يمكن، هذا حرام، هذا هو بوق اليهود تماما. فهل نحن اذا صلينا نتشبث اليهود في عباداتنا؟ الجواب لا، لكن المشكل هل هذا من ابواق اليهود؟ ليس هذا الا مجرد نقل الصوت على وجه اوسع فقط. وكما ان الانسان يضع نظاره على عينه فتكبر الحروف، هذا يضع امامه لاقطه تكبر الصوت ولا فرق. فاذا لابد ان نعلم ان هذا محرم. راينا ايضا من يقول يحكم على الانسان تحريما باتا قاطعا، قد يقول انه يعلم بالضروره من الدين، قد يقول وقد يقول ان يستمع الانسان الى القران من الشريط المسجل. ليش؟ قال لان الشريط المسجل ما له اجر، وانت لابد تستمع الى انسان يؤجر فتؤجر معه، تعليل عليل. هل هذا صحيح؟ ولذلك راينا بعض الناس يكون هذا حتى على اهله، اذا دخل البيت وسمع المراه تستمع الى القران قال لك صدقين. اذا لا بد ان نعلم ان هذا شيء انكره الشرع. طيب بقي عليه، اذا كان هذا منكرا في راينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا، ونحن نعلم ان هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى انه حلال، فهل يلزمنا ان ننكر عليه؟ الجواب لا، لا يلزم، ما دام في المساله فيها مساق للاجتهاد فانه لا يلزمنا. مثال ذلك، راينا رجلا يرمي في الليل رمي الجمرات، ونحن نرى انه لا يرمى في الليل في أيام التشريق، ورأينا رجلا يرمي، ونعرف أن هذا الرجل يرى هذا الحق، هذا الرأي، أي يرى أنه يجوز الرمي ليلا، فهل يجب علينا أن ننكر عليه؟ لا، المسألة فيها يعني مجال للاجتهاد، فلا ننكر عليه. طيب، رأينا رجلا يشرب الدخان، وهو يرى أنه حلال، يجب أن ننكر عليه؟ لا، لا يجب، ما دمنا نعلم أنه يقول حلال فلا ننكر عليه، لأن هذا فيه مسائل الاجتهاد. لكن طيب، رأينا امرأة كاشفة وجهها وهي ترى أنه يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب، هل ننكر عليها؟ لا ننكر، هي تعتقد أن هذا هو الدين فلا ننكر عليها، لكن لنا أن نمنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لا بد من كشف الوجه، من تغطية الوجه، يجب أن نمنعها. هذا ما هو من جهة النساء أنه حرام في الشرع عليها، لا، هي تعتقد أنه حلال، لكن من جهة أن هذا يفسد علينا النساء فلنا أن نمنعها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجوز أن نقر أهل الذمة على شرب الخمر ما لم يعلنوه في أسواقنا، فإن أعلنوه منعناهم للإعلان لا لأنه حرام، لأنهم يعتقدون أنه حلال. وهذه مسألة يجب التفطن لها. صحيح أننا لا ننكر على غير اجتهاده ما دامت المسألة فيها مسار الاجتهاد، لكننا نمنع ما يكون ضررا علينا أن يظهر بين شعبنا مثلا. إذا لابد أن نعلم أن هذا منكر،